علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول في المرحلة الثانية، ومع شرح مختصر ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى للإمام البخاري رحمه الله. والحديث الذي سنتناوله اليوم بإذن الله عز وجل في هذا الدرس هو حديث سجود السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة رضي الله عنه، ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم. الذي قال فنبئت أن عمران بن حصين هو ابن سيرين رحمه الله تعالى. هذا الحديث فيه جمل من الآداب والمواعظ والأحكام، وهذا الحديث فيه جمل من المسائل المتعلقة بسجود السهو على وجه الخصوص. وقد احتوى الحديث على جمل من الأدب من آداب الصحابة رضوان الله عليهم في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذا الحديث كما قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، ظاهر الحديث جواز العمل القليل في الصلاة والكلام القليل، ولا يمنع من إتمامها إذا كان ذلك على وجه النسيان أو عامدا مع من نسي، إذا كان ممن صلاته مرتبطة بصلاته كالإمام مع مأمومه. طبعا هنا قيد ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى جواز الكلام في الصلاة، قال: إذا كان ناسيا، قال: أو عامدا مع من نسي، إذا كان ممن صلاته مرتبطة بصلاته كإمام مع مأموم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا، فحينما تكلم صلى الله عليه وسلم بعد التسليم من ركعتين كان في حال النسيان ولم يكن ذاكرا، فلا يستدل حينئذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الكلام في الصلاة القليل. أما في هذه الحالة لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما أنه ما نسي، ولذلك جزم حينما كلمه ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. لم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر، وفي هذا أنه كان يعتقد اعتقادا جازما صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد تمت على الوجه الصحيح. وقوله ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد أي في جهة القبلة، قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد في جهة القبلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قام في نفس الجهة التي كان يصلي فيها فوضع يده عليها. ولذلك ورد في بعض الروايات من طريق ابن عون عن ابن سيرين رحمه الله تعالى بلفظ فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، أي موضوعة، أي أن الخشبة موضوعة بالعرض. وورد أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق ابن عيينة عن أيوب قال ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، وهذا يوضح أن هذا الجذع كأنه هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أولا على جذع ثم بعد ذلك صنع له المنبر كما في الصحيحين. فلما صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم بكى الجذع على مفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمع الصحابة له حنينا، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الجذع. يبقى الجذع الخشب المعروضة هذه كأنها الجذع الذي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتخذه منبرا. قال ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا. قال الحافظ رحمه الله تعالى ولا تنافي بين هذه الروايات، خشب معروضة، جذع في مقدمة المسجد، في القبلة، كل هذه الألفاظ وتدل كأن الأمر حدث أكثر من مرة، لكن الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر قد رجح عدم تعدد القصة وقال أن القصة واحدة، القصة جاءت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وقد جاءت من طريق آخر من طريق عمران بن حصين، ومما يؤكد أن القصة واحدة أو مما جعل الحافظ رحمه الله تعالى يرجح كون القصة واحدة ولم تتعدد أن الحديث الذي بين أيدينا هذا الذي هو جاء من طريق ابن سيرين رحمه الله تعالى حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال ابن سيرين فحدثت أن عمران بن حصين. يبقى هو سمع الحديث كذلك من عمران بن حصين، وقال هذا يؤكد أن هذا الحديث أو أن هذه الحادثة لم تتكرر. قال وفي القول بتكرار تلك القصة بعد، يعني أن يحدث نفس الكلام وأن يقوم ذو اليدين ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنسيت أم قصرت الصلاة، ويقول لم أنسى ولم تقصر، نفس الأحداث تماما تحدث في هذا الحديث تحدث في حديث آخر، يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم نفس الكلام، وفي القوم أبو بكر وعمر نفس الحديث أيضا فيه في حديث عمران وفي حديث أبي هريرة نفس الكلام. قال في هذا بعد، فتعدد القصة فيه بعد، ويمكن الجمع بين الروايتين أو بين الطريقين، احنا بنسمي الحديث إذا جاء بسند مختلف من طريق صحابي وإن كان نفس المتن فنقول أن هذا طريق، تمام. إذا جاء الحديث من رواية نفس الصحابي فبيكون من نفس الطريق، تمام. فجاء الحديث من طريقين مختلفين، من طريق أبي هريرة ومن طريق عمران ابن حصين، لكن الجمع بينهما ممكن كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى. قال وفي القوم أو فيهم أبو بكر وعمر. طيب هنا في لفتة مهمة وردت في بعض الروايات كما ذكرت الآن، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم حينما وصفوا حال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فاستند إليها أي إلى جذع أو خشبة كأنه مغضب أو مغضبا، استند إليها مغضبا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. وهذه الصورة التي صورها لنا الصحابة رضوان الله عليهم تدلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه كان يفكر في شيء، أو كان صلى الله عليه وسلم مشغولا، فسرعان ما انتهى من الصلاة ثم استند إلى خشبة، وكأنه صلى الله عليه وسلم مغضبا وشبك بين أصابعه. وانظر إلى دقة الصحابة رضي الله عنهم في تتبع أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل الفريد الذي حفظ الله عز وجل بهم الدين، فنقلوا إلينا كل شيء من أفعاله صلى الله عليه وسلم، ومن أقواله، حركاته، سكناته، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقل إلينا بدقة متناهية. ولم لا؟ وهؤلاء اصطفاهم رب العزة جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا جيلا فريدا حفظ الله جل وعلا بهم الدين، فنقلوا إلينا كل شيء. كانوا يتتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا به، فربما اقتدى بعض الصحابة بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالجبلة، يعني ليست من باب التشريع أو لا علاقة لها بالعبادات. وثم خلاف بين الأصوليين في هذه المسألة، هل إذا اقتدى العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال الجبلية هل هو مأجور على ذلك؟ في خلاف بين العلماء، ولا شك أن من فعله محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور قطعا. من فعل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور قطعا، إنما الخلاف هل هو مأجور لكونه فعل ذلك حبا في رسول الله فيؤجر على المحبة، أم أنه مأجور لكونه اقتدى وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال فهو مأجور بإذن الله، لأنه ما فعل هذا إلا لمحبته أو لفرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عمر رضي الله عنه ربما كان يفعل أو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال الجبلية التي لا علاقة لها بالتشريع البتة، كأن يمشي النبي صلى الله عليه وسلم من مكان معين، رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صار في طريق فمر على راع، هذا الراعي معه يعني يغني أو معه يعني شيء يحدث به صوتا كالمزمار، الراعي هذا معه مزمار، فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن عمر رضي الله عنه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعيه في أذنيه حتى مر، فكان ابن عمر رضي الله عنه كلما مر من هذا المكان ودار النبي صلى الله عليه وسلم حول شجرة، ولعله إنما فعل ذلك ليخالف الطريق الذي كان فيه الراعي هذا الذي كان يستعمل المزمار. ابن عمر كان إذا مر من هذا الطريق مر من نفس المكان الذي مر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وربما دار حول نفس الشجرة التي كان قد دار حولها النبي صلى الله عليه وسلم لعلة معينة، وقد زالت العلة والحكم يدور مع علته، لكن ابن عمر لفرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأسى به في كل شيء، حتى أنه كان يلبس النعال السبتية، فلما سئل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها. إذن الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتتبعون أفعاله وأقواله، فينقلون إلينا كل شيء بدقة متناهية. شوف الصحابة هم بينقلوا، قام تحرك ثم جلس ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه كأنه مغضب، دقة متناهية. إذن حفظ الله جل وعلا بهم الشرع. قال: وفيهم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي لفظ فهاباه، يعني في الجالسين أبو بكر رضي الله عنه وعمر، فهابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حشمة النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أبو بكر وعمر وهما من أكبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبراء الصحابة، ما فيش أكبر من كده، ولا أعلى منزلة ولا محبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم منهما. وقد أدرك جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في حديث أبي هريرة وفي حديث عمران بن حسين من ثلاث، وسوف يأتي طريق الجمع بين الروايتين. المهم أن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان في تلك الصلاة، فهابا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى غلب عليهما احترام النبي صلى الله عليه وسلم وحشمته صلى الله عليه وسلم والتعظيم، فسكتا. وربما سكتا لعلمهما أن هذا الأمر يتعلق بالشريعة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد نسي فالله أعلم. حتى لو قطع بأنه قد نسي فلا شك أن الله جل وعلا سيذكره بذلك. وربما سكت لظنهما أن الصلاة قد نسخت، المانع ممكن يكون حدث شيء في الصلاة، نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظر أن يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو بكر وعمر سكت لأمور، منها ربما ظن أن الصلاة بالفعل قد قصرت، أو لو قطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسي فلعلهما علما أن هذا الأمر المتعلق بالشريعة لا يمكن أبدا أن يمر هكذا، فإن الله جل وعلا سيخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو انتظر حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام. وكأن الحاضرين أو وكأن بعض الجالسين من الصحابة رضوان الله عليهم الذين أدركوا ما أدركه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما سكت أيضا لنفس العلة، لكن رجلا في الجالسين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه طول يدعى اسمه الخرباق، ورد اسمه في بعض الروايات في صحيح الإمام مسلم، فقام رجل يسمى أو يقال له الخرباق في يديه طول. وهنا في الحديث رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، وفي الرواية الأخرى فقام ذو اليدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قوله في يديه طول، هل المقصود هو الطول الحقيقي أم أن هذا مجاز عن العطاء والصدقة وغير ذلك؟ فقد استعمل هذا مجازا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بعض أمهات المؤمنين: أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فوقفت أمهات المؤمنين يقسن أو يذرعن أذرعهن، كل واحدة تقيس ذراعها من ذراعها أطول. وقد ورد في بعض الروايات أن أطولهن ذراعا كانت سودة رضي الله عنها، ولكن التي ماتت أولا هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة. يبقى هنا طول اليد استعمل مجازا، فبعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أو الصحابي الذي وصف حال هذا الصحابي أو وصفه قال في يديه طول، إنما قصد بذلك أنه رجل يتصدق كثيرا، لكن الظاهرة وظاهر كلام الصحابي رضي الله عنه أن هذا الرجل كان بالفعل في يديه طول حقيقي. طيب، اسم هذا الرجل كما قلت هو الخرباق، كما ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه، وفيه فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، وده يدلك على أن قوله في يده طول إنما قصد به الحقيقة ولم يقصد به المجاز. وفي حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 3 ركعات كما ذكرت. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من 2. وقد جمع العلائي رحمه الله تعالى بين الروايتين فقال حمله بعض شيوخنا على أن المراد به أنه سلم في ابتداء 3، أنه سلم في ابتداء 3. على كل حال الأمر فيه خلاف بين العلماء هل تعددت القصة أم لا، واستظهر الحافظ كما ذكرت آنفا بقوة عدم تعدد القصة، لأن الأحداث متشابهة جدا، وكونها تحدث مرتين للنبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصورة أمر يعني مستبعد أكثر من استبعاد الجمع بين الروايتين بأي وجه من الأوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الخرباق قال للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، في قبل هذا نسيت أن أذكر لكم، وخرج سرعان الناس من المسجد. سرعان الناس قيل ذوي الحاجات، ناس بتصلي الله أعلم كبير السن، يحتاج أن يذهب إلى بيته، يحتاج أن يذهب إلى الخلاء، انتهت الصلاة، فقام هؤلاء السرعان فخرجوا سريعا من المسجد. وبعض أهل العلم قد نبه على فائدة هنا أو استخرج فائدة أيضا جيدة، قال أن هؤلاء السرعان الذين خرجوا من المسجد قد فاتهم خير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأتم صلاته. وأيضا استشكل سرعان الناس الذين خرجوا من المسجد لم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعيدوا الصلاة، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتموا ما فاتهم من الصلاة. وهذا يدلك على أن الإمام إذا أخطأ في الصلاة فنسي، وخرج بعض الناس معتقدا أن الصلاة قد تمت على وجه ما أو بأي صورة ما، وذهب، وربما تكون أنت في سفر مثلا أو في طريقك فصليت في مسجد ثم خرجت وأنت تعتقد أن الصلاة قد تمت، ثم خرجت وسرت وانتهى الأمر، فإن الصلاة مقبولة بإذن الله عز وجل. وبعض العلماء قال إن علم ذلك دخل إلى المسجد واستدرك ما فاته فيصلي ما فاته من الصلاة أو ما نسي من الصلاة، استدرك ركعتين يبقى ركعتين ثم يسجد بعد ذلك للسهو. وبعض أهل العلم قال وإن طال العهد به وعلم فإنه أيضا يتم الصلاة. ومن العلماء من قال إن علم بعد ذلك وطال العهد فإنه يعيد الصلاة كاملة، وكل هذا وارد عن أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتحدث أحد عن حال هؤلاء السرعان الذين خرجوا. هؤلاء خرجوا، هل علموا بعد ذلك؟ هل أعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس عندنا في حديث ما يدل على أنه أعلمهم، ولا ما يدل على أنه أمرهم بالقضاء أو أمرهم بالإعادة أو أمرهم بإتمام ما فاتهم ثم أمرهم بعد ذلك بسجود السهو، هذا مسكوت عنه. ولذلك في مثل هذه الأحوال تحمل صلاتهم على الصحة، ومن تشابه حالهم بحال هؤلاء فإن صلاتهم صحيحة بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الخرباق فقال له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. قال: بلى قد نسيت. يبقى الخرباق رضي الله عنه لما رأى أن الصحابة رضوان الله عليهم طال سكوتهم واستشكل هو الأمر، فأراد أن يجلي الأمر لنفسه ولمن حضر في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله لم أنس ولم تقصر، قال كذا في أكثر الطرق، وهو صريح في نفي النسيان ونفي القصر، وفيه تفسير للمراد بقوله في رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند الإمام مسلم: كل ذلك لم يكن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معتقدا اعتقادا جازما بأن الصلاة قد تمت على الوجه الصحيح، ولذلك أجابه بقوله: بلى قد نسيت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الأمرين، نفى كونه قد نسي وكذلك أن الصلاة قصرت، فقال: بلى قد نسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فأكيد حصل حاجة في الصلاة، فقال: بلى قد نسيت. وفي هذا أيضا فائدة، أن المرأة يحاكم إلى ما يعتقد، ولذلك الإمام إذا كان في الصلاة مثلا وغلب على ظنه أنه لم يخطئ حتى وإن سمع تسبيح من خلفه وقد جزم الإمام بأنه لم يخطئ في نفسه، ففي هذه الحالة يجوز له حينئذ أن يكمل الصلاة أو أن يتم الصلاة على الوجه الذي رآه، يجوز له في هذه الحالة أن يتم الصلاة على الوجه الذي رآه، لأنه إنما يحاكم باعتقاده وما جزم، خاصة أن بعض الناس ممكن يعني يشوشون على الإمام، يبقى بيصلي حد يسبح حد ممكن يتكلم حد يسكت، يحدث عنده تشويش، فحينئذ إن حدث عنده شك أو شك في من خلفه، ولا سيما إن كان من خلفه أو إذا كان يصلي إلى جانب واحد فقط أو اثنين فقط، ففي هذه الحالة يعني يجوز له أن يعني يتحاكم إلى غلبة ظنه هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنس ولم تقصر، وفي الرواية الأخرى: كل ذلك لم يكن. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه: بلى قد نسيت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصراره قال: أحق ما قال ذو اليدين. إنما توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال لأن في القوم أبو بكر وعمر الصحابة الأكابر رضي الله عنهم، سكتوا ولم يستشكل أحد على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يتحدث أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فيه أن الثقة إذا انفرد بزيادة خبر وكان المجلس متحدا أو منعت العادة غفلتهم عن ذلك ألا يقبل خبره. الحديث ده بيستدل به أهل الحديث في مسألة زيادة الثقة، لو إن أحد الرواة جاء بزيادة هل هذه الزيادة مقبولة أم مردودة؟ فالفريق الذي مال إلى أن زيادة الثقة إذا زاد الثقة زيادة والأكثر أو الأثبت لم يزد هذه الزيادة فإنها تعد شذوذا، بيعتبروا أن اللفظ الزيادة أو الحكم زي اللي هو أتى به ده شاذ، يعني ضعيف لا يصح، ليه؟ لأن من هو أثبت منه وأحفظ منه وأكثر منه عددا، خاصة إذا كان المجلس متحدا، لأن لو المجلس المجالس متعددة فممكن يكون المحدث الذي حدث بالحديث نشط فجاء بزيادة في الحديث، في المجلس الآخر اختصر كسل فاختصر، هنا نشط فجاء بالحديث على ألفاظه، ممكن في مجلس آخر اختصر الحديث أو قاله بالمعنى، وفي مجلس آخر قال الحديث على الوجه ولم يختصره ولم يقله بالمعنى. فممكن ده في تعدد المجالس احتمالية حدوثه قريبة. أما إن كان في مجلس واحد والأكثر والأثبت قد رأوا الحديث على وجه ثم جاء هذا متفردا بزيادة، فلا شك أن توهيمه أن توهيمه أولى من توهيم الجماعة. ده يعني مسألة حديثية استدل بها أهل الحديث، واستدل أهل الحديث بهذا الحديث على هذه المسألة، وفي نزاع طبعا في الاستدلال بهذا الحديث كما ذكر الخطيب رحمه الله تعالى. وفيه العمل بالاستصحاب، لأن ذا اليدين استصحب حكم الإتمام، فسأل هو إيه اللي خلى ذو اليدين يستشكل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الأصل الآن أن إحدى صلاتي العشي، هل هي صلاة الظهر أم صلاة العصر في خلاف، إحدى صلاتي العشي الأصل أنها تامة 4 ركعات وهم في حضر وليسوا في سفر، فالأصل أن تستصحب ما كان على ما كان حتى يأتي ما يدل على خلافه. فهنا ذو اليدين استصحب الإيه؟ استصحب الحكم الأصلي وهو أن الصلاة تامة، فإذا حدث شيء فلا بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، مع كون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، والأصل عدم السهو، والوقت قابل للنسخ. يعني ما احتمال كل ده وارد، إن إحنا في زمن التشريع يعني ممكن يحدث تشريع جديد، وأنا أشرت في أول الكلام أن هذا الأمر من الأسباب التي حملت أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على السكوت كما قال أهل العلم، أن ممكن يكون حصل نسخ لأننا في زمن التشريع. ثم إن أفعاله هو صلى الله عليه وسلم في ذاتها تشريع، ولا سيما كما قلت إذا كان الأمر يتعلق به بالعبادات، إذا كان الأمر متعلقا بعبادة فلا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. فالمهم ذو اليدين رضي الله عنه تقدم وتجاسر فتكلم، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما قال ذو اليدين، أو ما قال هذا، وأشار إلى ذي اليدين رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم قالوا نعم ما قاله ذو اليدين صحيح، أجل يا رسول الله؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. نكتفي بهذا القدر ونكمل الحديث بإذن الله عز وجل. الحديث في فوائد كثيرة جدا، وبعدما نذكر الحديث بإذن الله ونذكر الأحكام المتعلقة به على وجه الاختصار طبعا والإيجاز، لأن هذا الدرس ليس درس فقه، إنما المراد أن نشرح هذا الحديث ونبين ما يتعلق به من الفوائد والمواعظ والأحكام والآداب على وجه الاختصار بإذن الله عز وجل، فنكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.